البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم سيداتي سادتي من جديد في برنامجكم اليومي الروحي الرمضاني البحر المديد من إذاعة طنجة المتوسط. لا تسأمن مقالتي يا صاحي، واقبل نصيحة ناصح نصاح. ليس التصوف حيلة وتكلفا وتقشفا وتواجدا بصياح. ليس التصوف كذبة وبطالة وجهالة ودعابة بمزاح، بل عفة ومروءة وفتوة وقناعة وطهارة بصلاح، وتقى وعلما واقتدى وصفا ورضا وصدقا ووفا بسماح. من قام فيه بحقه وحقوقه، وخلى عن الحدثان والأشباح، متيقنا مستبصرا متشمرا مستمطرا متقصد السياح، متعززا متحرزا متواضعا متبدل الأشباح والأرواح، تتشعشع الأنوار من أسراره كتشعشع المشكات في المصباح. تاء التقى، صاد الصفا، واو الوفا، فاء الفتوة، فاغتنم يا صاحي. حلقتنا اليوم أيها السيدات والسادة من برنامجكم البحر المديد ستتمحور حول القطب العارف العالم المحدث العلامة سيدي إبراهيم الجعبري. هو الأستاذ الزاهد صاحب الأحوال والكرامات، كان رحمه الله ممن ظهر بالولاية، وكان له اعتقاد كبير في قلوب الخواص والعوام، وكان نار الله الموقدة على الظلمة وأرباب الأحكام، وكانوا يخافون بطشه، وله كلام عال في الأنفاس ونظم بديع ومدائح وتغزل وشكوى، وله ديوان كبير متداول. هو إذن الإمام العلامة المقرئ العارف اللغوي الأديب الشيخ برهان الدين، وفي لقبه أقوال كرضي الدين وتقي الدين وتاج الدين، ويكنى بأبي إسحاق وبالأبي العباس كذلك. أبو محمد إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الربعي الجعبري الخليلي الصوفي، ولد في سنة 400 للهجرة أو قبلها بقليل بربض قلعة جعبر. وقلعة جعبر هذه نسبة إلى الأمير سابق الدين جعبر بن سابق القشيري، أحد أمراء العرب أيام السلطان ملك شاه السلجوقي. وتقع القلعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات الأوسط قرب صفين بين العراق والشام. ينتمي رحمه الله إلى أسرة علمية عريقة، وتولى أكثرهم مشيخة الحرم الخليلي بمدينة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام بفلسطين، جلهم شافعي المذهب. ووالده أبو حفص عمر كان مؤذنا بقلعة جعبر ومن أعيانها، وهو الذي اعتنى بنجله النجيب تعليما وتثقيفا وتربية وسلوكا منذ نعومة أظفاره، وكان يأخذه إلى مجالس العلماء ويرافقه في التعرف عليهم والاستفادة منهم. تلقى رضي الله عنه أنواعا من العلوم العقلية والنقلية من الفقه والحديث والقراءات وغيرها عن جمع من علماء قلعة جعبر ومشايخ بغداد والموصل ودمشق وحلب رواية ودراية. نذكر منهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمود الأزجي البغدادي، ومحدث الشام أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي، وأبو إسحاق إبراهيم بن خليل الدمشقي، وقرأ للسبعة على أبي الحسن علي بن عثمان الوجوهي البغدادي، ودرس الشاطبية عند أبي أحمد بن عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر ابن أبي الجيش البغدادي الحنبلي. روى القراءات بالإجازة عن شمس الدين محمد بن عمر الواسطي المعروف بالشريف الداعي، وروى الشاطبية بالإجازة عن ضياء الدين عبد الله بن إبراهيم بن محمود الجزري وغيرهم من الأجلاء والعلماء. واستفاد منه خلق لا يحصون كثرة، خصوصا بعد استقراره في مدينة الخليل عليه السلام بفلسطين وطول إقامته فيها لفترة تجاوزت 40 سنة. فقرأ عليه أبو بكر عبد الله بن أيدغدي المعروف بابن الجندي، وقرأ عليه أبو المعالي ابن اللبان الدمشقي، وقرأ عليه ابن نحلة صبط السلعوس النابلسي، ومحمد بن عبد الله المطرز، والمؤرخ المعروف علم الدين البرزالي الإشبيلي الدمشقي، والمحدث المؤرخ شمس الدين الذهبي، وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي البعلبكي، وإبراهيم بن عثمان البعلبكي، وتقي الدين أبو الحسن بن السبكي. كان الجعبري معروفا بحسن السيرة والسلوك، ممدوح السجايا، عالما جليلا، زاهدا ورعا، مقرئا فاضلا، نحويا شاعرا، فقيها مفتيا، محدثا متبعا، فطنا حاذقا، قوي الذاكرة والملاحظة، جلالي المذهب والمظهر والمعتقد. مدحه كثيرون وأثنوا عليه ثناء عطرا، وبينوا قوة شخصيته ومكانته العلمية. مدحه تلميذه الإمام الذهبي بقوله: العلامة الأستاذ المحقق، شيخ القراء، وصاحب التصانيف، وشيخ بلد الخليل عليه السلام. وصفه الإمام ابن جزير بقوله: العلامة الأستاذ، محقق، حاذق، ثقة كبير. وقال الإمام ابن كثير: كان من المشايخ المشهورين بالفضائل والرياسة، والخير والديانة والعفة والصيانة. وقال عنه الإمام السبكي: كان فقيها مقرئا متقنا، له التصانيف المفيدة في القراءات والمعرفة والحديث وأسماء الرجال. أكثر رحمه الله من التصنيف والتأليف في شتى العلوم والفنون، نظما ونثرا، شرحا وتلخيصا، تجاوزت 150 عنوانا، أغلبها رسائل وقصائد وأبحاث صغيرة، وصفها الكثيرون بالدقة والجودة والإتقان والتحرير، وذكر أغلبها بنفسه في كتابه الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات. وللأسف أن أغلبها مفقود أو مخطوط، ومن أبرزها كنز المعاني في شرح حرز الأماني، ونزهة البررة في قراءة الأئمة العشرة، ونهج الدماثة في قراءة الثلاثة، خلاصة الأبحاث في شرح نهج القراءات الثلاث، جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أطراب القصائد، وكتاب عقود الجمان في تجويد القرآن، وكتاب الواضحة في تجويد الفاتحة، وكتاب حسن المدد في فن العدد، وكذلك عقود الدرر في عد آي السور، وكتاب رسوم التحديث في علوم الحديث، وكتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخيار، مع ديوان شعر كبير. استوطن الجعبري بلد الخليل عليه الصلاة والسلام أكثر من 40 سنة، حتى توفي بها يوم الأحد في 13 أو 15 على اختلاف في ذلك من شهر رمضان سنة 32 و700، عن 92 سنة، ودفن بظاهر مدينة الخليل تحت الزيتونة. صلي يا ربنا وسلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء وعلى أجل البرايا. وقال صاحب الطبقات الشاذلية الكبرى أبي علي الحسن الكوهن الفاسي المغربي أنه توفي رحمه الله في شهر المحرم سنة 87 و600، ودفن بزاويته خارج باب النصر من أبواب مصر، ومقامه ظاهر ويزار. رحمه الله ونفع به، آمين. ومن مختاراته الشعرية رحمه الله اخترنا لكم: كم ليلة منع الغرام منامي، وحلى لقلبي في هواك سقامي، ووقفت في باب المحبة خاضعا بتذلل وتخشع وهيامي، وأباح دمعي ما تكن سريرتي، دع عنك عذلي في الهوى وملامي، وتزايدت نيران قلبي حرقة، ورمى عذولي مهجتي بسهامي، ورأى عذولي حالتي وصبابتي، فبكى لعظم تهتكي وغرامي. لو طاف طيفك يا حبيبي في الكرى، لو طاف طيفك يا حبيبي في الكرى، لقنعت منه ولو برد سلامي. ويقول رحمه الله في قصيدة صوفية أخرى: سقاني ثم حياني، وبالتوحيد أحياني، وقال: ألست؟ قلت: بلى، مجيبا حين ناداني، حبيبي واحد أحد، وما في ملكه ثاني، تجلى نوره فحلا، وأحلى الذكر رباني، وشوقني وقربني، وبعد البعد أدناني، وشوقي زاد من حرقي إلى من ليس ينساني، وغنى منشدا سحرا بترجيع وألحاني، فهام القلب من طرب لمن باللطف أنشاني. فقم وانهض لخدمته، عسى تحظى بغفراني، فكم لله من كرم ومن فضل وإحساني. Oh. أرسلنا بالقرآن ومنها شيمن عدنان وفي آيات القرآن وحرف البسملة توسلنا بالرحمن وبالنبي العدنان تب علينا يا منان منا بالوسيلة تعفو عنا يا كريم من الخطا والنسيان بجاه أبي الإحسان جميع الصفات بجاه أبي سلمان يا مولاي عبد السلام أبقل الأرض والسلام وأنا المحبتي صلوات من الله والسلام رحم الله سيدي إبراهيم الجعبري المتوفي سنة 87 و600 للهجرة ونفعنا ببركته. وإلى أن ألتقيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومع تجربة مفيدة من برنامجكم البحر المديد، أقدم لكم جميعاً المحبة والمجد والرحمة والفرح. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو.